الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيضا مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب الثاني، كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، والدرس 69 بعد 200 لازلنا في شرح أحاديث كتاب البيوع وباب الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق، وانتهينا من شرح أول حديثين من أحاديث هذا الباب ترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق من كتاب البيوع. نقرأ الحديث الثالث. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له. نعم، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أيها أحسنت، رواه ابن ماجه، حديث صحيح، صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1668، حديث جابر رضي الله عنه. فيه أول حديثين في هذا الباب و الحديث القادمة الكلام عن الرزق، وطلب الرزق أكثر ما يشغل الإنسان طلب الرزق، ولذلك جاء الإسلام في الحث على طلب الرزق بالحلال، ورغب في هذا الحديث وفي غيره الرفق في طلب الرزق، عدم التكالب، عدم الإسراف، و الرضا بما كتب الله عز وجل لك من الرزق، خذ بالأسباب، أطلب الرزق وأسأل الله عز وجل أن يرزقك، ولا تقلق على الرزق لأنه مضمون، لن تفارق هذه الدنيا حتى تستكمل الرزق. في آخر حديث: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له. أجملوا في الطلب. وفي هذا الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينصح ويبين للناس: يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله في حياتكم كلها، اعملوا بالأوامر واجتنبوا ما حرم الله، أجملوا في الطلب، ارفقوا في طلب الرزق، خذ بالأسباب، توكل على الله، لا تقلق على الرزق، لا تتكالب على الدنيا، لا تطلب الرزق من الحرام، اعتدل في طلبك، ارضى بما كتب الله لك، قسمه لك، لا تسرف. كل هذا معنى أجملوا في الطلب، أجملوا في طلب الرزق، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، وإن تأخر. في ظاهرة أن تأخر عنك، تأخرت الوظيفة، تأخر الرزق، تأخر الراتب، وأنت في نظرك هو تأخر، لكنه سيأتي، لابد يأتي في وقته، في وقته المقدر له عند الله عز وجل. لكن كن على يقين بأنك لن تموت حتى تستوفي رزقك كامل إلى آخر لقمة أو درهم في حياتك، لا بد تأخذه. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم أو ما حرم، اطلب الرزق الحلال. هذا حديث صحيح، حديث جابر. الحديث الذي بعده أيضا حديث صحيح أيضا عن أبي حبيب الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في الطلب، ارفقوا في الطلب، أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له، فإن كل إنسان ميسر يعني مهيأ، الله عز وجل هيأه لما خلق له، لما خلق له. فأطلب الرزق من غير تعب ولا مشقة ولا هم ولا حزن، خذ بالأسباب، توكل على الله. لا، ليست هناك فائدة في أن تتعب نفسك وتهم نفسك، سيأتيك رزقك كما هو، كما قدره الله لك، كل ميسر لما خلق له. هذا هو المقصود في هذا الحديث الصحيح. الحديث الذي بعده أيضا حديث الخامس في الباب، حديث صحيح لغيره أيضا في صحيح الترغيب 1700، رقم الحديث 1700 في صحيح الترغيب، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه. شو هذا؟ حديث عظيم، المسلم ينتبه لمثل هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، يعني ما في عمل يقرب إلى الجنة إلا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلا نأتي بأعمال لم يخبرنا عنها، لأن ما بتوصلنا الجنة. هذا معنى الحديث: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا وقد أمرتكم به. أنت ابحث واقرأ وتعلم، واقرأ في الكتاب في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد هذه العبادة التي تقرب إلى الله عز وجل موجودة. لا تخترع عبادة من عندك، لأن ما في شيء عمل يقرب إلى الجنة إلا أخبرنا عنه، أمرنا به صلى الله عليه وسلم. ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه. تريد النجاة من النار، تعلم واقرأ في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن كذا، نهى كذا، حرم كذا، ابتعد ابتعد إذا تريد أن تبتعد من النار، تريد النجاة من النار. ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه. هنا تأتي فائدة العلم، العلم الشرعي. كل ما ازداد علمك، كل ما عرفت الأعمال والأوامر التي تقربك للجنة، وعلمت الأعمال أيضا التي تقربك من النار حتى تبتعد عنها. هكذا طلب العلم ينجيك ويعلمك، لأنك تتعلم الأوامر وتتعلم النواهي، تعلم الحلال والحرام في طلب العلم. أما إذا جلست وما تطلب العلم، كيف تتعرف؟ كيف تريد النجاة من الجنة النار أقصد، كيف تريد دخول الجنة والنجاة من النار؟ لابد تعرف الأوامر حتى تعمل بها، وتعرف النواهي والمحرمات حتى تجتنب. هذا الحديث قال: فلا يستبطئن أحد منكم رزقه. لا تقول تأخر الرزق، لا، يأتي، سيأتي، اصبر وارضى. الله عز وجل يبتليك، يؤخر، يحرمك أحيانا من بعض الأشياء لحكمة أرادها سبحانه وتعالى فيها خير لك. اصبر وارضى بما كتب الله لك، واطلب الرزق واطلب الحلال وخذ بالأسباب، والله عز وجل سيرزقك. فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي، في قلبه، جبريل ألقى علم، ألقى علما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو العلم؟ أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. خلاص انتهى الأمر، ما في حتى يموت وبقي له رزق في الدنيا. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه، إذا تأخر عليك الرزق والوظيفة وكذا، فلا يطلبه بمعصية الله، لا تلجأ إلى الحرام، لا تلجأ إلى الرشاوي أو الاختلاس أو السرقة أو غيرها من أبواب الحرام، لا، لا يجوز. انتظر، اصبر. فإن استبطأ أحدكم منكم استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. لا تنام، لا تنال نعم الله عز وجل، لا ينال رزقه بمعصيته، بمعصية الله عز وجل. حديث عظيم، حديث عظيم، وفيه بيان أن الإنسان يلجأ يطلب الرزق ويأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، ولو تأخر الرزق ينتظر يصبر، لا يلجأ إلى الحرام، لا يلجأ إلى الحرام. الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، كثرة متاع الدنيا والأموال والذهب والأراضي والبيوت ليس هذا الغنى الحقيقي، ولكن الغنى غنى النفس. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، صحيح لغيره في صحيح الترغيب: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، كثرة المتاع وحطام الدنيا، ولكن الغنى غنى النفس، غنى النفس، شعور النفس بالقناعة والرضا بما قسمه الله عز وجل واستغناءه عن الناس، هذا هو الغنى الحقيقي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جرب يعرف، الذي عنده هذه الصفة غنى النفس يعرف. فغنى النفس الشعور بالقناعة والشعور بالرضا بما قسمه الله لك، استغناءك عن الناس، هذا الغنى الحقيقي، هذا معنى هنا الغنى غنى النفس. قال: وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، ما كتب له من الرزق يوفيه إياه كاملا غير منقوص. لماذا؟ لأنه أمر قدر وفرغ منه، الرزق خلاص مكتوب، وأنت في بطن أمك رزقك مكتوب. فأجملوا في الطلب، أرفقوا في الطلب، خذوا بأسباب طلب الرزق، اسلكوا طريق الحلال في طلب الرزق، ارضوا بما كتب الله لكم، واعلموا يقينا بأن الله هو الرزاق. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الكفاف، ثم يبارك لنا في أرزاقنا ونجيب على سؤال هنا: هل الصبر على الرزق هو من الصبر على الأقدار؟ طبعا الرزق من أقدار الله عز وجل، مما قدر الله عز وجل العبد الرزق، فلا بد من الصبر، ويندرج تحت أنواع الصبر الثلاثة. نعم، الصبر على الرزق لا شك أنه من قدر الله عز وجل، فلا بد أن المسلم أن يصبر. قال هنا: العجلة المذمومة ما هي؟ كيف علاجها؟ العجلة من الشيطان، والتأني من الرحمن، هذا في حديث: التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. العجلة يعني الاستعجال في الأمور، عدم التفكر، عدم المشاورة، عدم دراسة الموضوع من كل الجوانب، الاستعجال غالبا يوقع في الخطأ. فهذا المقصود، العجلة المذمومة، بدون تروي، بدون تفكير، بدون نظر إلى المصالح والمفاسد عند فعل هذا الأمر، استعجال، هذا هو المقصود فيه المذموم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.